القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. للإنسان الأمثل صورة بديعة في مرآة المجمعي الشاعر الدكتور محمد داود التنير، رائد طب الأسنان في مصر وصاحب المعاجم اللغوية الكثيرة التي تنبئ عن حب وهيام بلغة الضاد. يقول في أسلوب الشعر المنثور الذي حفلت به صفحات كتابه البهي رحلة عمر: إذا ما رعيت يا بني جسدا هو موئل ذاتك، وإذا ما نموت يا بني عقلا هو ركن وجودك، وإذا ما استوعبت يا بني علما هو مصدر بقائك، وإذا ما وعيت يا بني كونا هو دار ارتقائك، وإذا ما استشعرت يا بني لبني جنسك رحمة هي منبع حسك، وإذا ما صنعت يا بني لروحك مرقا عاليا فوق السحاب وإليه سرت، فأنت يا بني في طريقك للإنسان الأمثل. ويرسم الدكتور محمد داود التنير صورة بديعة لطريق الحياة حين يقول: اثنان شاهدهما شاعر ينظران من وراء القضبان، أحدهما رأى النجوم زاهرة ترقص في السماء، والآخر لم يرى سوى الوحل تحت مواطئ الأقدام. وليلة الإفراج قال الأول للثاني: يا صديقي، غدا نرى النور وأمامنا العمر كي نبني من جديد. قال الثاني: يا رفيق الضنك، أما النور فلست أرى منه بصيصا، وأما العمر فقد ضاع نصفه. وأجاب الأول: بل بقي النصف كاملا، ولسوف نخرج غدا، وبما تجمع لي سأبني معبدا. وقال الثاني: إني سأبني حانة. وخرج كلاهما في الصباح، أحدهما وجد في النور نورا، ووجد الثاني فيه ظلمة، وكلاهما حقق ما ارتأى، وعاش الأول في النور وعاش الثاني في الظلام. وما تعطي الحياة إلا بقدر ما نطلب، وبقدر ما نطلب نكون، وبقدر ما نسعى ننال. والسعيد أو السعداء الذين هم مصابيح الحياة في مرآة الدكتور محمد داود التنير، فيقول عنهم: السعيد من بذل العون من أعماق ذاته، إنه يهب من معين لا ينضب، وقد تكون الأعماق فيه ضحلة أو تكون شحيحة المنبثق، ولكنها أبدا لا تنضب، لأنها أعماق إنسان. وعندما ينزوي في غلائل التواضع، وعندما يخاله الذين جهلوه واحدا آخر من قطيع البشر، تكون ذاته الثرية مرتعا لأثمن ما حمل البشر. ولأن لم يرى الناس ذاته هيكلا يزحم الخلق، فإنه يدرك في تواضع أنها نور شفيف إن لم يلمسها الناس بأيديهم أو لم تزكم أنفهم، فإنها ولو لم يشعروا تضيء لهم السبل، وتجعل من حياتهم بهجة، وتملأ كونهم إشراقا، وهو من ورائها وإن جهلوا ملء نفسه الرضا. غدا نلتقي في بستان الحكمة.